الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فرد الخطأ واجب ممن صدر، هذا من باب بيان الحق ومن باب النصيحة، إلا أنه فر بين عالم سلفي سني يدعو إلى الكتاب والسنة وأصول سنية، فهذا يبين خطأه وتحفظ كرامته. أما من كان بدعيا يدعو إلى البدعة وأصوله بدعية، فهذا يبين خطأه ويشن عليه ويحذر منه. والواجب أخوتي في الله أن نتأدب مع علمائنا ومشايخنا، لهذا ما كان ينبغي أن يقال في الشيخ ربيع أنه انحرف عن السنة في هذه المسألة، وإنما يقال أخطأ في هذه المسألة. وكلام الشيخ خالد المصري فيه بيان أن هذه المجالس السرية هي مجالس بدعية، وهذه حقيقة لا يختلف فيها اثنان ولا يتناطح فيها عنزان، وأن مسألة الشورى والمشاورة لا تجوز دون إذن من ولي الأمر، خاصة أن هذه القضية من القضايا الكبرى التي ذكرها عبد الواحد المدخلي، قضية سوريا وقضية ليبيا وقضية اليمن. هذه الأمور من حق ولي الأمر وليس من حق الرعية من طلاب العلم والعلماء إلا بإذن من ولي الأمر. ويجب أن نعلم أخوتي في الله أن العالم يخطئ ويصيب، وكل يؤخذ من قول يترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: فالعالم إذا أصاب ووافق الدليل أخذنا بقوله، وإذا خالف الدليل تركنا قوله جانبا ولا نأخذ به. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.